I'm

لا تقتلوا يوسف فلا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما Oh, yeah.

وجاء أَمَّا فَصَارُ الْيَمِينِ